الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان حديثنا في اللقاء السابق حول بيان حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته، ونختم الحديث في هذه المسألة بذكر الحق الأخير منها، وهو موالاة أهل بيته وأصحابه رضي الله عنهم وأزواجه من أهل بيته، وحبهم والانتصار لهم والغيرة عليهم والحذر من تنقصهم أو سبهم. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون أحبابه، وأصحابه هم أحبابه، وأهل بيته من أصحابه وهم أقرب الناس إليه نسبا. وهؤلاء وهؤلاء صفوة لصفوة اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله هو الذي اختارهم وهو الذي اصطفاهم لأن يكونوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم الخاتم، مع أشرف الخلق، مع خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحب الكرام زكاهم الله عز وجل في كتابه، زكى بواطنهم، وهذا ما ناله أحد سواهم بعد المرسلين، وزكى ظواهرهم. قال الله جل وعلا في بواطنهم: أولئك هم المؤمنون حقا. وقال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فوصف إيمانهم بأنه إيمان حق، وأنهم آمنوا حقا، وزكى إخلاصهم ونياتهم، وزكى ظواهرهم في آيات منها قوله جل وعلا: تراهم ركعا سجدا، وقوله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأثنى على جهادهم وعلى نصرتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقرن ربنا تبارك وتعالى بين نبيه وبينهم في آيات كثيرة، ووعد نبيه ووعدهم وعدا واحدا، فجمع قرن بينه وبينهم ووعدهم وعدا واحدا. يقول الله جل وعلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه. من الذين آمنوا معه؟ هم الصحابة. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. تزكية من الله الخبير اللطيف العليم بذات الصدور. وأولئك لهم الخيرات، وعد من الله لنبيه ولأتباعه المؤمنين الذين آمنوا معه من أصحابه. وأولئك هم المفلحون، وعد آخر. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، وعد آخر. ويقول الله جل وعلا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وعدهم وعدا واحدا لعظيم قدرهم، ولأنهم إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا معه، ويقول الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله أي كافيك الله. معنى الآية: الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين، أي من الصحابة. فوعد الله نبيه كفاية، ووعد أصحاب نبيه كفاية، هي نفس الكفاية في نفس الآية. فتأمل هذا الشرف وهذا الفضل العظيم، أن يقرن هؤلاء، أن يقرن هؤلاء الأكارم الأماجد خير الناس بعد المرسلين، أن يقرنوا بصفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فما له من، فما أعظمه من فضل، وما أجله من شرف لم ينله أحد من أتباع المرسلين سواهم. بل إن الله جل وعلا امتن على محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصحابة، فهم منة من الله. قال الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فهم تسخير من الله لنبيه، فكيف بمنته علينا جل وعلا بهؤلاء الصحب الكرام؟ ما وصلنا دين ولا حلال ولا حرام ولا قرآن ولا سنة ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي شيء من دين الله إلا عن طريقهم رضوان الله عليهم. فلهم فضل عظيم على كل مسلم جاء بعدهم، من أي بلد كان، في أي زمان كان، في أي لغة يتحدث. فإن لأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، ولرسول الله قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم عليه. ويقول الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه، والذين معه، هؤلاء هم الذين مع رسول الله. إذا سئلت من الذين مع رسول الله، من الذين مع رسول الله؟ إنهم أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. فما أعظمها من معية أن يكونوا هؤلاء مع رسول الله والله معهم. كيف وقد قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ورضي عنهم إذ يبايعون إذ بايعوا نبيه تحت الشجرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. الله ذكرهم في التوراة، وصفهم، وصفهم في الإنجيل، قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من التعرض لجنابهم رضوان الله عليهم وحيا من الله جل وعلا، فقد علم الله بأن أناسا ضلالا قد مسخت فطرتهم وانتكست عقولهم سيتعرضون لجناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده، فلو أن أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال في أهل بيته: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذه وصية من الله، من رسول الله لكل مؤمن بعده، أن يؤدي حق الصحابة وحق آل البيت، وأن يرعى حقهم، وأن لا يتعرض لهم بالأذى أو السب أو التجريح أو تتبع الزلات. هذا من أداء حق رسول الله. فمن والى رسول الله وأحبه حقا حذر من أن يؤذي أحبابه ويؤذي أنصاره ويؤذي الذين معه، يؤذي الذين جاهدوا معه، لا سيما صفوة الخلق من الصحابة، أكمل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، اللذان اصطفاهما الله لصحبته حيا وميتا، حتى أكرمهما الله بأن يدفنا بجانبه صلى الله عليه وسلم، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، ثم باقي العشرة، ثم باقي الصحابة. فيحب كل منهم بحسب منزلته، والحب لهم جميعا واجب، وكلهم عدول، وكلهم أثنى الله عليهم. لم يستثني الله عز وجل في آيات الصحابة أحدا، لم يستثني أحدا، فكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، وإن تأخر إسلامه، وإن كان ممن حصلت منه نكاية في المسلمين ثم أسلم فهو صحابي. فنترضى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخص بالترضي بعد أن ترضينا على هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، نخص بالترضي بعض الصحابة الذين يتعرض لهم أكثر من غيرهم، تمهيدا للوقوع في الصحابة الكبار من العشرة المبشرين. نترضى على أبي هريرة رضي الله عنه، ونترضى على معاوية رضي الله عنه، وعلى أبيه أبي سفيان رضي الله عنه، نترضى على عمرو بن العاص، نترضى على جميع الصحابة، لا نفرق بين أحد منهم، نترضى عليهم جميعا وننزلهم منازلهم. هم بشر عدول، قد يخطئون، لكن خطأهم مغفور بما قدموا من جهاد وتضحية ونصرة، كما سيأتينا إن شاء الله في موضوع الصحابة وحقوقهم رضي الله عنهم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على ذلك، وأن يجمعنا بهم تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.